بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، إخواني الطيبين الأخوات الفضليات، بارك الله تعالى فيكم جميعا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يسددنا وإياكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى سبيله المستقيم، صراط الله الذي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهذا لقاء مفتوح، ولكنه يعني لن يكون مفتوحا في الوقت لوجود بعض المشاغل، والحقيقة هناك أسئلة كثيرة جدا. ولما كنا بصدد المسائل المتعلقة بالأسرة والمشاكل الاجتماعية، فأنا أميل إلى انتقاء الأسئلة التي لها تعلق بموضوعنا. أبتدأ بهذا السؤال، والسؤال مشكلة. والعجيب أن هذه المشكلة إخواني وأخواتي، بحكم علاقاتي والمشاكل التي تطرح علي، ليست أول مشكلة من هذا النوع. هناك عشرات المشاكل من هذا النوع، وأقول هذا الكلام حتى يستفيد الإخوة والأخوات من هذه التجربة المريرة التي ربما تؤدي إلى انتكاسة عظيمة. خلاص المشكلة، أنا الكلام أمامي في ورقة وأكثر، ولكن سألخصها تلخيصا يعني موجزا. المسألة إن الزوج اكتشفت الزوجة أن له علاقة بفتاة، يحدثها وتحدثه ويراسلها وترسل إليه، وهناك أوقات عديدة للحوار بين زوجها وبين هذه الفتاة، يدعو لها وتدعو له، إذا صلى بعد الصلاة يهاتفها، لقد كنت أصلي الآن ودعوت لك، هي تقول له وأنا برضه كنت أصلي ودعوت لك، عند أذكار الصباح يهاتفها عليك بأذكار الصباح، وهي تقول له جزاك الله خيرا، يقول لها وإياك، وأذكار المساء نفس الشيء. ولا بأس إذا قام من الليل يهاتفها، هيا يا أمة الله قوم إلى قيام الليل، فتقوم تقول له جزاك الله خيرا. يطلع عمر أو حج برضك يهاتفها، أنا الآن أمام الكعبة ولو نسيت الناس جميعا لن أنساك، لقد دعوت لك الله. ده شغل الإخوة الملتزمين. وهذه الفتاة لا هي زوجته ولا تكون له أي علاقة شرعية مطلقا. المسائل ان هو هذا الاخ يعيش حالة من حالات الحب المتجدد، هو مع زوجته، الزوجة مع الاولاد، بيشوف في البيت الدوشة والزوجة التي يعني تغضب على الاولاد والاولاد الذين يعلون الصوت على الزوجة، بيشوف الزوجة في المطبخ بتغسل بتكنس، ليس هناك مساحة للعلاقة الزوجية المطمئنة في البيت نتيجة الانشغال الدائم. هي بتجتهد ان تجهز له الاكل لما يأتي، بتجتهد ان هي تجهز له وقت النوم، مش عارف ايه لغير ذلك، لكن العلاقات الحميمية لا يجدها في البيت. في اللي يحصل يحاول بدل ما ان هو يخلي علاقة حميمية في البيت، لا، يجعل العلاقة الحميمية بطريقة غير شرعية خارج البيت. والكلام كله عبارة عن كلام في تلفونات ورسائل ومحادثات وما إلى ذلك. الزوجة لما بتكون عندها خبرة بالتقنيات الموجودة دي ممكن تكتشف هذا العالم الذي دخل فيه الزوج. ودائما أن أنصح الأخت إذا وجدت زوجها يعني يأتي بهذه الأفعال أن تكون ذكية، وعليها بالآتي: نمرة واحد، أن تتقي الله تعالى فيه. يعني الزوج إذا لم يتقي الله في زوجته، هي تتقي الله تعالى في زوجها، لأنها تعمل لله لا تعمل لغير الله، بتعمل لله وتريد الثواب والجزاء والشكور لله. نمرة واحد. نمرة اثنين، تحاول أن تعدل من نفسها في البيت. بدل ما البيت هي قاعدة في البيت جلبال كستور وشعرها منكوش والشخيط والزعيق والدوشة في البيت، تحاول أن يكون البيت هادئا وأن تكون في صورة أفضل، لأنها يمكن ألا تنتبه لهذه المسألة وبعدين الموضوع ينفرط فتنتبه ولكن في وقت متأخر. لا، لابد أن تنتبه في الأوقات المبكرة لهذه المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي زوجته. فليأتي زوجته، يعني لو واحد ماشي في الشارع متزوج وتلاقي أي حاجة، يعني عينه وقعت على امرأة وشاف أي حاجة، طيب ما الحاجة اللي شافها دي موجودة أيضا عند زوجته وهي حلاله، فلماذا يسير في الحرام؟ نمرة ثلاثة، لابد للزوجة أن تكون حصيفة عاقلة، تتغافل وتعمل نفسها مش عارفة أي حاجة عن الزوج وتسيبه، تدعو له الله عز وجل أن ربنا يهديه، تدعو له الله سبحانه وتعالى أن ربنا يرد ردا حميدا رشيدا، تتغافل، لا تفتح معه هذه المسألة، لا تفتح معه هذه المسألة. دي مسألة مهمة جدا. ليه؟ لأن الزوج بيبقى هايب وخايف أن زوجته تعرف، وفي دماغه لو زوجته عرفت اللي يحصل ده مشكلة. طب لو زوجته هي بدأت وقالت له وبعدين بكت شوية، زعوا مع بعض شوية، يبقى عارف نهاية المسألة. لا، الزوجة العاقلة القريبة الحصيفة لا تخبر زوجها بأي شيء. طيب، ثم بعد ذلك الزوجة مع الأوقات الحميمية مع زوجها تبدأ ان هي تكلموا في المسألة بس عن طريق القصة والحكاية. ففي هناك واحدة صاحبتي دي زوجها كان راجل طيب ومحترم، وبعدين عمل علاقة مع بنت غريبة، وبعدين تبدأ تحكي له، فربنا سبحانه وتعالى الكريم الحكيم سامحه مرة واثنين، وبعدين بعد كده حصل له حادثة مروعة واتكسر واترمى في المستشفى، والوحيدة اللي وقفت جنبه هي زوجته أم عياله مثلا. إياك أن تصاككي الزوج بمشاكله، ولكن حاولي أن توجهي. اللي بيحصل في الأخطاء الآتية: أن الزوجة تكتشف أن الزوج على علاقة بفتاة، مش علاقة آثمة يعني، بيكلمها بيدعيلها بيذكرها بالقيام الليل، بيذكرها بالصيام، بيذكرها بأذكار الصباح وأذكار المساء، بيذكرها بذكر الله عز وجل، بورد القرآن، ما شاء الله. يعني العجيب أنه ممكن تجد الزوج مقصر مع زوجته في هذا التذكير، ولكن مع هذه الأجنبية مجتهد جدا في أن يذكرها بالله. عجيب. الزوجة لما تكتشف، بدل ما تعمل النصيحة اللي قلت عليها دلوقتي، بتروح لزوجها: ازاي ان انت راجل محترم ومتجوز وراجل ملتحي وعارف ربنا وتتكلم مع بنت غريبة، سواء البنت دي زميلته في العمل او سكرتيرة في الشغل او جارة في المنزل او مقيمة في الحي او عن طريق المحمول والتطبيقات الموجودة دي، نسأل الله تعالى ان ربنا يعفو عن المسلمين جميعا، تعرف عليها قدرا، او عن طريق مثلا واحدة عاملة رسالة وفي اخر رسالة للتواصل تمكن برقمها يتصل بها انا قرأت رسالتك يا اختي ربنا يبارك فيك، وهي تقول ربنا يبارك فيك. المهم تقول له ازاي تعمل علاقة مع فتاة غريبة عجيبة. مين البنت دي وعرفتها منين؟ سنها كام؟ ساكنة فين؟ بتلبس ايه؟ ايه اللي ناقصك عشان تبص لواحدة غريبة؟ انت لما تعمل الكلام ده يبقى اذا انت بتتهمني بالقصور، تعمل له جلسة محاكمة. الراجل في اول مرة بيبقى كلامه ملموم، هايب الموقف، بيبدأ يظبط المسائل شوية، لكن المرة اللي بعد كده المسائل بيكون مختلفة تماما، بيشد عليها، ممكن يقول لها انت فيك لازمة، ممكن يقول لها انت هنا في البيت قيمتك بس انت خدامة عند العيال، لكن مفيش هناك اي تواصل لا نفسي ولا شعوري ولا دين ولا اي حاجة معاكي. ممكن الرجل يتكلم بكلام يذبح بالفعل الزوجة بسبب هذا الكلام. الامور لما تتفاقم الزوج يبدأ يتجاهل الزوجة، ويبدأ ان هو يجعل البيت بتاعه زوجته واولاده في الاولويات رقم 3 و4 و5، يبقى نفسه الشغل العالم الجديد اللي عاش فيه، وبعدين يأتي بعد كده الزوجة والاولاد. باستمرار الوقت ممكن تتفاقم المشاكل، وممكن الزوجة دي بالفعل يحصل لها نوع من الانتكاسة. انا اعلم والله يا اخواني في هناك زوجة انتهى بها الامر، ان هي مش خلعت النقاب بس، تخلعت النقاب والحجاب وبعدين الاشر، ولابسه دلوقتي ملابس فاضحة، وربما بتشتغل ممثلة. سبحان الله. بسبب ايه؟ بسبب ان الزوج لا يتقي الله عز وجل في زوجته. فانا نصيحتي للازواج ان يتقوا الله تعالى. الزوج لابد ان يكون حكيما، ان دايما تصرفاته تكون وفق الشريعة، لا يخالف فيها الشريعة، واذا كان في هناك امر يريد فيه التوجيه فليوجه بالتي احسن وليصبر. والزوجة عليها ان تكون حكيمة، وان تجعل في اعتباراتها اهمية الاسرة والاولاد، وان تصبر، لان الزوج اذا كان رجلا محترما يبقى عامل زي الفرس. الفرس بيجري يمين وشمال، لكن في النهاية ما بيطلعش بر الوتد الذي يرتبط به. فنصيحتي للأخوات أن يصبرن، وللأزواج أن يتقوا الله عز وجل. فأنا أقول للأخت أسأل تعالى أن يحفظك، وإياك فيما تفكرين فيه. مسألة الانتحار إياك يعني، ومسألة الطلاق والأولاد وما إلى ذلك، لا، اصبري، وإن شاء الله عاقبة الصبر عاقبة مباركة. وحكيت لكم قصة امرأة كان زوجها رجلا قاسيا، كان يعمل بالمطار، وكان رجلا قاسيا فظا شديدا، لا ينفق على اولاده، وزوجته كانت ست حكيمة جدا صابرة، وكانت تعمل خياطة حتى تنفق على اولادها. الرجل الفلوس اللي بيجيبها من المطار كلها ما شاء الله مرتب محترم، هذا المرتب في شهواته وملذاته، شهواتي وملذاتي. ولكم ايها السادة ان تفكروا في كلمة شهواته وملذاته. وكان يضربها ضربا مبرحا، سبحان الله، في يوم من الايام ضربها فتح راسها، فوالدها جاي يزورها تلاقي ربط راسها. ايه يا بنتي انت ربط راسك ليه؟ قالت له ان انا كنت ماشية بالليل كان نور مقطوع، راسها اتخبطت في الحيطة. انظروا للمرأة، راسها اتخبطت في الحيطة فاتفتحت، سبحان الله. هذه المرأة مرض زوجها، قامت هي بخدمته، وكان يبكي بين يديها كالطفل الصغير يطلب منها المسامحة. وربنا بارك لهم في اولادهم بركة عظيمة جدا جدا جدا. فاحنا نصبر ونتقي الله عز وجل، واسأل الله تبارك وتعالى ان ربنا يعني يوفقنا ويسددنا ويأكل بأيدينا الى ما يحب ويرضى. وايانا واياك ايتها الاخت الفاضلة ان انت تتسخطي على قدر الله او تتسخطي على شرع الله عز وجل، وما جعله سبحانه وتعالى للرجال من درجات على النساء. هناك أخ حبيب أسأل الله تعالى أن يبارك فيه، يعني بيتصل بالغضب ويعني يطلب من الذين يسمعون هذا الكلام أن يدعون له بالتخلص من صفة الغضب والهداية، وأن يجعله الله تعالى من البررة لوالديهم. نسأل الله تعالى أن يهديه وأن يخلصه من هذه الصفة المرذولة وهي صفة الغضب، وأن يجعله من البررة. الصدقة التي تصل الميت بعد مماته هل تجوز من ماله؟ لا بأس، فمن خير الأعمال الصدقة الجارية. رجل حلف مرتين بالطلاق قبل كده، والمرة الثالثة كان بيجيب لحمة، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك له يا رب، ومراته قالت له هات من الفخذة، معذرة أنا سأقرأ باللغة الموجودة قدر الإمكان. راح جاب، يعني راح شرى لحمة، فمراته قالت له دي مش من الفخذة، رجح. طبعا دي مسألة صعبة جدا، ان رجل يشتري لحمة وبعد كده يرجع للجزار يقول له رجح هات لي لحمة تانية، ممكن الجزار يخليه مكان اللحمة. فقال لها علي الطلاق دي من الفخذة. ما هو الرجل يعني قال علي الطلاق دي من الفخذة، فايه حكم الطلاق دي بقى؟ شوف يا اخي الحبيب، سواء هذه اللحمة من الفخذة او ليست من الفخذة، هذا ليس بطلاق. اردت ان تنقذ نفسك من سكين الجزار، فليس في ذلك بأس وليس هذا بطلاق. وإن أردت الاحتياط فعليك أن تكفر كفارة يمين، أن تطعم 10 مساكين، وليس هناك أي علاقة بهذا اليمين بالطلاق، لأن دي مسألة هو تغليظ اليمين. لو قال لها والله دي من الفخذة مش هتصدق، فأراد أن يغلظ اليمين بالطلاق. وذكر أهل الإسلام أن أول من ابتدع مسألة تغليظ اليمين بالطلاق والحجاج ابن يوسف الثقفي. قصة جميلة قوي اقولها لكم. الطلاق او الايمان، في هناك ايمان المسلمين وهناك ايمان غير المسلمين. ايمان غير المسلمين الحلف بغير الله، دي ايمان غير المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. وليس معنى ذلك ان كل حلف بغير الله كفر وشرك، ولكن هذه المسألة من باب المعصية الا اذا اعتقد في المحلوف به، فهذه مسألة دخلنا بقى في قصة تانية. وايمان المسلمين بتنقسم الى قسمين، ايمان شرعية وايمان بدعية. الايمان الشرعية ان تحلف بالله او باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، دي كلها أيمان شرعية. الأيمان البدعية هو أن تحلف بالطلاق مثلا، لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن في زمن الصحابة، وإنما أحدثت بعد زمن الصحابة لسبب أو حاجة، زي اليمين بالطلاق. اللي حصل إن الحجاج ابن يوسف الثقفي كان يدعو الناس الى بيعة بني امية، فلو مسك واحد قال له يعني قل والله لا اطيعن امير بني امية، الرجل يقول له والله، وبعدين بعد كده بعد يوم او يومين يتلاقي الرجل بيقاتل بني امية، فتفتق ذهنه ان هو لما يجي ياخد اليمين على الناس بطاعة الامراء بني امية يعقد اليمين بماذا؟ بالطلاق. فكانت هذه فكرة احداث تعقيد اليمين بالطلاق. وبالتالي الذي يحلف بالطلاق هذا يمين يلزمه الكفارة وإن كان آثما لأنه لم يحلف بالله عز وجل. فأنت أخي والحبيب ليس في ذلك طلاق ولا خلاف. ولدي عنده 5 سنوات كثير النسيان واللاج، من سنتين بحاول أحفظه قصار الصور، يعني كان عنده 3 سنوات والفاتحة، ولا يوجد أي نتيجة غير سورة الناس والإخلاص ونص الفاتحة. نحن في قرية والقرى لا يوجد فيها مكاتب للتحفيظ إلا في أماكن بعيدة. لابد نحن نؤمن بالفروق الفردية بين الأولاد. في هناك أولاد يبقى عنده 3 سنوات ويستطيع أنه هو يتقبل حفظ الصور القصيرة، بل ربما يحفظ بعض الجمل القصيرة سواء من الأحاديث أو من الأشعار أو من المأثورات أو نحو من ذلك. لكن هذه المسألة ربما بعض الأطفال لا يطيقها، يعني هذه المسألة مسألة نسبية. ما تقولش إن طالما عنده 5 سنوات لابد يكون حفظ جزء عامة، ولابد يكون حفظ 40 نووية، ولابد يكون حفظ كذا وكذا، لأن الأولاد الصغير اللي في سنه عندنا في البلد بيعملوا كذا. لا، ممكن يكون ابنك قدراته بهذه الصورة، فبدل ما أنت تشد عليه وتعامله بقسوة فتكون النتيجة أنه يبغضك ويبغض كتاب ربنا عز وجل، لا خلاص، إذا كان الأمر مقصور على أن يحفظ سورة الإخلاص والناس والفلق والفاتحة هذا أمر جيد جدا، لا بأس أن أنت ترقيه شيئا فشيئا وتزوده جملة صغيرة بجملة صغيرة. اعمل زي الإناء بالضبط، في هناك ناس بيملوا الحلة طول الليل عن طريق قطرة قطرة قطرة قطرة، وفي هناك ناس ممكن يملأوا الحلة خلال دقيقة واحدة. المسألة هي على حسب الظروف والأحوال، فابنك حاول ان انت تتلطف معاه وانظر الى الشيء الذي يعني يكون فيه الخير ولا تغلظ عليه ولا تشتد. نسأل الله تعالى ان يهديه وان يهدي اولاد المسلمين. اختي من العراق، طبعا العراق نسأل الله تعالى ان ينجي اخواننا اهل السنة في العراق وان يحفظهم بحفظه وان يكلأهم بكلئه وأن يجعل ديارهم ديار أمن وسلم وسلام وديار المسلمين جميعا يا رب العالمين، وأن يقيهم شر أعداء الملة الذين يريدون الخراب والبوارة لديار المسلمين. الأخت يعني حقيقة يعني لا تعيش مع زوجها وأولادها، ولكن تعيش في مسكن كأنه قرية. بتقول إيه؟ ان عايشة في البيت اهل زوجها وام زوجها، ماشي، وبعدين يعني جد زوجها وجد زوجها، وبعدين معانا برضك اخوه، واخوه كمان مع مراته، واخوه كمان معاه 2 من بناته، وبعدين كمان اخته، وبعدين خالة زوجها، وبعدين لها 2 بين 12، واخو زوجها 13، ومراته 14، وبنته 15، وبعدين هي 16، وزوجها 17، وبنتها 18. 18 واحد كلهم، كل 18 دول عايشين في بيت واحد، 18 نفر ما بين الجد والجدة والزوج والخال والخالة والأخ والأخت والعيال، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، دول كلهم عايشين في بيت واحد. وآخر فترة خال الزوج تكلم عليها بكلام وحش قوي، وزوجها ما خدش أي موقف، وأنا زعلت، وأبويا قال ما تروحيش بيتهم تاني، لازم يطلعك بيت لوحدك. وصار 2 أسبوع وأنا ببيت أهلي، لا بيسأل ولا بيتصل لا علي وعلى بنته. سؤالي، هل يحق لخال زوجي أن يدخل في حياتي؟ طبعا لا يحق لخال الزوج أن يتدخل في حياتك. جزاكم الله خيرا إن أنتم أفسحتوا البيت لهذا الكم الهائل من الأقارب. أنا أظن أنتوا لميتوا الأقارب كلهم، ما عادش في أقارب خالص، لميتوا الأقارب كلها من جهة الزوج والأب والجد ما شاء الله. فالمفترض أن أنت يا بنت الحلال يعملوا حواية ويحطوك فوق رأسه، لكن لو قبلوا إحسانك وأدبك وأخلاقك إن خاله يتدخل في أموركم الشخصية هذا لا يجوز ولا يليق. وزوجك ينبغي أنه يقف ليقول لخاله: يا خال، مع احترام لحضرتك، ولكن لا تتجاوز الحدود ولا تتدخل في الأمور الشخصية. لي ابنة مطلقة ومعها ابن، كانت تعيش بمفردها ثم جعلتها تعيش معي، تريد أن تحيا على راحتها وبتقل أدبها علي وعلى أمها، وانحرفت أخلاقيا، ماذا أفعل معها؟ ضرب ضربت، خصام خصمت، نصيحة نصحت، وهي تعمل تنفق على ابنها في مجال الكذا وكذا ولا تستجيب لنصيحة. طب انت تعملي اكتر من كده؟ بس ما ينفعش ان انت تطرديها بره البيت، يبقى هنا الفساد سيزداد، لان هي ليست رجلا ولكنها فتاة. فعليك ان تصبري وحاولي ان تجعلي رجال العائلة يتدخلون، اكيد لها اخوال ولها اعمام ولها اقارب رجال، حاولي انت تدخلي رجال العائلة، وفي الوقت نفسه حاولي ان انت تجتهدي في الدعاء ان ربنا عز وجل يهديها. فأسأل الله تعالى أن يهدي أولاد وبنات المسلمين. رأت بعد صلاة الفجر، طبعا أنا أحب تأويل الرؤى صباحا، ولكن سأخذ جزءا وأترك جزءا. رأيت بعد صلاة الفجر أنني لابسة فستان أبيض، فستان عروسة، وأنا حاليا متجوزة، بس في مشاكل بيني وبين جوزي. هي ديت يعني تأويل الرؤية ديت، إن شاء الله المشاكل دي ستنقضي وتنتهي وتكون الحياة بينكم حياة جديدة بإذن الله تبارك وتعالى. فأنت عليك أن أنت يعني تتدرعي بحسن الخلق وأن تصبري على زوجك، وربنا إن شاء الله يهدي. ورأيت أيضا أن زوجي ماسك سيجارة كبيرة مش العادية وبيدخن، مع أن جوزي ملتزم، بس الفترة الأخيرة بعيد عن ربنا شوية، أرجو التفسير. طبعا مسألة التدخين لو كان هناك ولد كان هيبقى في تأويل، لكن طالما فيش ولد فالنصيحة إن الزوج يتقي الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الجد. أنا شاب جامعي ومبتلى ابتلاء شديد في نفسي وأهلي وإخواني، وهذا الابتلاء ليس من أجلي ولكن والداي هم السبب في ذلك، فما النصيحة للصبر على هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أولادكم ولا على أنفسكم، لأن الله تبارك وتعالى يجعل وقتا تفتح فيه السماء ويجاب فيه الدعاء. بعض الناس لما يزعلوا شوية يدعوا على نفسهم ويدعوا على أولادهم ويدعوا على أموالهم، وهذا لا يجوز شرعا. فما عليك أيها الحبيب إلا أن تجتهد في الدعاء إن ربنا يرفع عنك هذا البلاء. نسأل الله تعالى أن يرفع عن أخينا هذا البلاء وأن يرفع البلاء عن كل مبتلى. زوجة لا تصلي، كيف التعامل معها؟ طيب وكيف اخترت هذه الزوجة؟ الزوجة التي لا تصلي من البداية لماذا اخترتها؟ قل لي أنا ما كنتش بصلي وبعدين ربنا عز وجل من علي بالصلاة فأصبحت هي لا تصلي وأنا أصلي. عليك أن تنصحها بالرفق وأن تحببها في الصلاة وأن ترغبها في الصلاة، وأسأل الله تعالى أن يوفقكم. لكن هي ليست كافرة طالما هي تقر بالصلاة وتؤمن بالصلاة ولكنها تتكاسل، هذه ليست كافرة ولكنها عاصية معصية عظيمة. نسأل الله تعالى أن يهديها. هل نقرأ الفاتحة خلف الإمام؟ قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولو كانت هناك مهلة فلا بأس أن تقرأ الفاتحة. اغتبت أناسا كثر وليس هناك طريقة لأطلب منهم العفو، ماذا أفعل؟ ندعو لهم الله عز وجل. هل يجوز القصر في الصلاة حين السفر للمصيف علما بأن المسافة طويلة؟ إذا كان هذا المكان اللي هو الشاطئ في مكان ليس به اختلاط ولا فسق ولا معصية فلا بأس أن نقصر الصلاة، لأن هذا ليس بسفر معصية. لكن إذا كان الشاطئ شاطئا به الاختلاط والعري والغناء والفسق والخلاعة فالخلاف في هذه المسألة، والصحيح أن القصر لا يكون فيه لأنه سفر معصية. امرأة غير عربية تريد أن تدخل الإسلام ولديها بعض الأسئلة. الأول، ماذا سيضيف لها الإسلام؟ سيضيف لها الإسلام أنها ستعرف قيمة الحياة. أفضل إضافة أن الإسلام سيضيف لها أنها ستعرف قيمة الحياة. كثير جدا من غير المسلمين لا يعرفون قيمة الحياة. الحياة عندهم عبارة عن مزرعة يأكلون فيها ويلهون، لكن ليس هناك الحياة قيمة. أهل الإسلام يرون أن الحياة مزرعة للآخرة، وأن الحياة معبر للآخرة، وأن الحياة السعي فيها والكد فيها من ثماره أن تجد الجزاء في الآخرة، وبالتالي يعرف قيمة الحياة. الثاني، عدم وجود من يعلمها الإسلام والقرآن. الآن صارت هذه الأمور أمور سهلة وبسيطة. أمور سهلة وبسيطة. تطبيقات النت الآن موجودة، وهناك مواقع وهناك غرف وهناك وهناك، فلو سألت ستجد. بل إن هناك من يدعون إلى الإسلام بلغات عديدة، فلو بحث ستجد ذلك إن شاء الله. ماذا لو أن الزوج لا يصلي؟ نفس الإجابة في الزوجة لا تصلي زيها بالضبط. أنا على جناب ونسيت وذهبت المسجد وتوضأت وصليت ثم تذكرت، ماذا أفعل؟ أرجع وأغتسل ثم أعيد الصلاة مرة ثانية. لماذا يتملكني الخوف من المستقبل؟ الإنسان لو آمن بالقدر لاطمأن في مستقبله. التصدق عن الميت لا بأس بذلك الأمر، بل هذا من جملة الحسنات التي أرجو أن تصل للميت. التعليم المختلط علما بأنه لا توجد مدارس أو جامعات غير مختلطة. هذه المسألة والله مسألة الكلام فيها دقيق وأظنه ليس بحاسم. فهذه المسألة أراها من مسائل الضرورات أو من مسائل الحاجيات، وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على دينه، لأن الاختلاط ليس في الجامعة، ولكن الاختلاط صار في الشارع وفي السوق وفي كل مكان. فالإنسان عليه أن يجتهد ما استطاع إلى ذلك من سبيل في تقوى الله. كيف أتعامل مع ابنتي؟ شابة ولا تحترمني ولا تسمع كلامي، لابد أن تكون قدوة صالحة لها. فإذا كنت قدوة صالحة كان ذلك والخير، إلا إذا أراد الله تعالى بك بلاء فعليك أن تصبر على قدر الله سبحانه. نسأل الله تعالى أن يرزق كل أخت ما تحب، لا سيما من ذرية الصالحة. الأخوات اللائي لم ينجبن إلى الآن بعد الزواج، نسأل الله تعالى أن يعطي لهن ما يريدن من الذرية الصالحة التي تكون نفعا للإسلام وللمسلمين. هل علي إثم إذا علمت بخيانة زوجة لزوجها ولم أخبره؟ إذا تأكدت ذلك يقينا، مش مجرد ظنون، لا، مسألة يقينية والأدلة يقينية والبرهان يقيني، ف فعليك أو عليك أن تتواصلي بهذه الأخت لتخبريها بأنك قد كنت الزوج. فإذا كانت لا تبالي بهذا الكلام ولا تحتفل به ولا تتقي الله فيجب إخبار الزوج، فيجب إخبار الزوج. أم زوجي تصنع مشاكل بين وبين زوجي لدرجة أصبحت العلاقة جافة، ولدينا طفل 5 سنوات وقد كرهت الحياة، ماذا أفعل؟ هو الصبر، عليك أن تصبري مع أم الزوج، واعلمي أن الطريق إلى قلب الزوج إنما يمر عبر محطة أمه، فإذا أحسنت إلى أم الزوج سيكون ذلك الخير لك إن شاء الله. فعليك أن تصبري وأن تكابد الصبر وأن تتحملي حتى يعني يكون الخير نصيبا لك. واعلمي أن أم الزوج يعني إذا كانت قد عاشت مثلا 50 سنة فلن تعمر مثل هذا العمر، فعليك أن تصبري. بسبب الظروف السعودية عملت خروج نهائي لزوجتي وأولادي، وأنا الآن لا أستطيع أن أعيش بدونها، عليك أن تصبر. احنا حلقة اليوم بنوصي كثيرا بالصبر، عليك أن تصبر فإن الصبر خير. وإذا لم تستطع الصبر خلاص، أنت اشتغلت في السعودية وربنا أكرمك ومعك قرشين، انزل إلى بلدك وخليك مع زوجتك وأولادك، فلعل ذلك يكون هو الخير. طبعا لا يجوز عقدين في بيع واحد. بالنسبة لكتب الفقير الحقير يمكن ان احنا نتواصل مع الصفحة الخاصة بي، وعن طريق هذه الصفحة يمكن ان تعرفوا ما تريدون. نسأل الله تعالى أن يوفق أولاد المسلمين في دراستهم. الرد على أولاد حينما أنهاهم عن شيء ويكون الرد كلنا لنا ذنوب، ما في أحد كامل. لا يعني هذا الرد هو رد الاحتيال. نعم كلنا ذنوب، ولكن ليس معنى ذلك أن نترك أنفسنا لهذه الذنوب، ولكن لابد أن نعالج هذه الذنوب وأن نجتهد في القضاء عليها أو على الأقل في تقليلها. كيف أجعل زوجي أن يكون معي على قلب واحد في كل القضايا؟ الزوج إذا كانت المشاكلة تامة بين الرجل وزوجته، الاثنين دول هيكون قلبهم قلب واحد ونفسهم نفس واحد وطريقتهم طريقة واحدة. المشاكلة في الفهم والتصور والأخلاق والآمال والطموح، إذا كانت المشاكلة على هذه المستويات بين الرجل وبين زوجته الاثنين بيكونوا مسكة واحدة، إيد واحدة. المشاكلة كلما تنقص يحدث هناك الخلاف، وكلما ازدادت المشاكلة كلما قل الخلاف. المشاكلة لو شدة التشابه بين الرجل وبين زوجته، فلو التشابه بين الرجل وبين زوجته كبير بيبقى التفاهم بينهم كبير، التشابه بين الرجل وبين زوجته قليل بيبقى الخلاف بينهم كبير. فنسأل الله تعالى أن يوفق أزواج وزوجات المسلمين لما يحب ويرضى. أعيش في أوروبا هل يجوز أن أربي أولادي في أوروبا؟ دي أكبر مصيبة بيتعرض لها الناس في تربية أولادهم في أوروبا. الجيل الأول بيبقى محافظ على الدين واللغة، الجيل الثاني بيقل ارتباطه بالدين واللغة، الجيل الثالث بينفك عن الدين وعن اللغة. وبالتالي يعني احنا ينبغي أن نحذر من هذه المسألة. نعم هناك مراكز إسلامية في أوروبا ومدارس إسلامية، ولكن هناك تضييقات شديدة على المسلمين. فمن استطاع أن يحافظ على أولاده محافظة تامة في أفهامهم وعقولهم وأخلاقهم وعقيدتهم ولغتهم فلا بأس. من خاف على أولاده فلا ينبغي أن يربيهم في أوروبا، لا سيما إذا لم يكن هناك سبب وجيه أن يمكث في أوروبا. يعني رجل عايش في أوروبا بيشتغل في غسل الصحون، او بيشتغل مثلا بيكنس في شوارع. طب ليه؟ لكن اذا كان هناك مثلا لتحضير لدرجة الدكتوراه او من اجل طلب الطب او من اجل اتمام صفقات تجارية او من اجل مصلحة ضرورية واقتضت هذه المصلحة ان يكون موجودا في اوروبا فلا بأس وان يحافظ عندئذ على اولاده. زواج الابنة بدون رضا الام بدون سبب شرعي فقط انه ليس من المدينة التي نعيش فيها، مع العلم انا حاولت معها لمدة 3 سنوات والاب موافق على الزواج. طالما هذا كفء، اذا كان الزوج كفءا والولي موافق على الزواج فتوكلي على الله. اذا كانت المرأة في نفاس هل يجوز ان تقرأ المعوذات؟ نعم لا بأس بذلك الأمر وهذا صحيح. أنا من ليبيا، أي أحد يأتي يخطبني أو يتزوجني أرفض وأتضايق. اجتهدي في رقية نفسك بالفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، من يدري لعل ذلك عين أو سحر. رجل عقد على امرأة ودخلها قبل اعلان الزواج ما الحكم؟ هذا الرجل خالف ما تعارف عليه الناس، وما تعارف عليه الناس حكمه حكم الشرع، فان المعروف عرفا كالمشروع شرعا، فيتقي الله عز وجل ويستغفر وليكن رجلا صالحا حتى لا يعيرها او ان يعير اهلها بعد ذلك، ونسأل الله تعالى أن يهديها لأنها مكنته من نفسها. هل يجوز تسمية البنت باسم والدتها وإضافة كلمة الصغيرة؟ أنا لا أدري ما الضير في ذلك. يعني افترضنا أم اسمها مثلا فاطمة فسمى بنته فاطمة ويقول لها فاطمة الصغيرة، ما الضير في ذلك؟ لأجل الحصول على الإقامة في أمريكا أو في أي دولة أوروبية لا سبيل لذلك غير الزواج من فتاة من هذه البلد، ثم لعدم الوقوع في الزنا ثانيا، لا بأس بذلك، ولكن تكون النية أن يكون زواجا صحيحا، مش يعني ليس زواجا بالمدة، وإن كان بعض العلماء أجاز هذا الأمر ولكن هذا ليس بالصواب، فالصواب أن تتزوج من أجل الزواج. عندي مشاكل مع زوجي وأهله وتغير في معاملتي كثيرا وأنا منذ 6 أشهر خرجت من غرفتي وأنام مع أطفالي وعمري 30 سنة وعمره 40 سنة. لابد ان احنا نشوف ايه سبب نفرة الزوج من زوجته، فلابد ان نعرف الاسباب، لاننا اذا عرفنا الاسباب وصلنا الى العلاج، لكن ان نجعل المسائل هكذا مطلقة لا. يمكن هذه الاسباب اسباب متعلقة باخلاقك، او اسباب متعلقة بانك فضلت الاولاد عليه، او اسباب متعلقة بانك مقصرة في حق الله، يعني اكيد هناك اسباب، فلابد ان تصل الاسباب التي جعلت الزوج ينفر منك يا امة الله. هل يحتاج الطلاق لشهود؟ هذا قول وجيه لبعض اهل العلم. علمونا اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نتأسى به. كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، فاطلبوا الأخلاق في القرآن لتعلموا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كتاب اسمه الشمائل للترمذي، الإمام الترمذي جمع فيه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مات الأبوان وهما لا يصليان هل يعذبان؟ مما لا شك فيه أن ترك الصلاة كبيرة من الكبائر، وأمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. حكم شتم الأم لنفسها حال غضب هذا منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه نهى أن يدعو الإنسان على نفسه أو على أولاده. من صلى الصبح قبل وقته بدقيقتين لا بأس في ذلك الأمر، لو صلاه قبل وقته بدقيقة أو بدقيقتين لا بأس بذلك الأمر. هل يجوز الصلاة في السيارة؟ لا بأس، لا سيما في النوافل، فمن استقبل القبلة وصلى ثم إذا تحركت السيارة إلى أي جهة فلا بأس. الاحتفال بالمولد النبوي ليس هناك دليل على صحة هذا الفعل. بالنسبة للذين توسعون في الانشغال بالمسلمين تبديعا أو تكفيرا أو تضليلا، لو أنهم انشغلوا بأنفسهم لكان ذلك خيرا لهم وأعظم بركة. لقيت مبلغ 75 جنيه في شارع عمومي وديه المسجد ولا أعمل إيه؟ هذا مبلغ في هذه الأيام يعد زهيدا، فلو جعلناه في باب الصدقات لكان ذلك خيرا، والله تعالى أعلى وأعلم. حكم الزوج الذي قسم يمين على القرآن الكريم وهي معذورة. الحلف بالقرآن الكريم جائز، لأن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل وكلام الله صفة من صفاته، فلا بأس بالحلف به. الغضب على أقل الأسباب هذا من الشيطان، إلا إذا كان الإنسان معذورا كالمرض ونحوه، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير وإلى الصراط المستقيم. نسأل الله تعالى أن يفرج الكرب عن إخواننا في سوريا لا سيما في إدلب وما حولها. ناوي أتزوج واحدة وخانتني مع شخص آخر. طب الحمد لله أنك اكتشفت ذلك، فباعد بينك وبينها، ولو رجعت لا ترجع إليها ولا تلتفت. طلبت مني امرأة أن أعطيها زكاة لتشتري ملابس العيد لأبنائها ولم أعطيها، ظنا مني أنه لا ضرورة في ملابس العيد، هل أخطأت أم على حق؟ هذه المسألة مسألة أحوال، فربما أولادها في حاجة لعدم وجود ملابس جديدة العيد فلا بأس أن تعطيها، فهذه المسألة هي مسألة أحوال. الموقف الصحيح إذا اكتشف الأب أن ابنه 20 سنة يأخذ من ماله دون إذنه، الابن يأخذ مفتاح متجر والده ثم يفتحه ويأخذ من المال والبضائع، وقد رآه صاحب العقار الذي فيه المتجر ولم يخبر الأب، ظنا منه أنه يفتح بعفو الأب، ثم لما شك الأب ورجع حساباته سأل صاحب العقار فخبره. على الأب أن ينصح ابنه وأن يجتهد في نصيحته، فإن استمر منعه من دخول هذا المتجر وشدد عليه التجديد الذي يناسبه ويكون لائقاً به. لو اشترى شخص شقة بهدف تأجيرها لتكون دخلا منتظما يكون فيها زكاة؟ لا، ليس فيها زكاة. عندما أدخل أصلي تحية المسجد وأتى واحد صلى وصليت به إماما ويصلي المغرب وأنا بصلي تحية المسجد، هل صلاتي تبقى جهرية أم لا؟ تكون جهرية، لأن الصلوات المقيدة تكون بحسب صلواتها، النوافل المقيدة بحسب صلواتها. يعني من صلى سنة الظهر وأتى شخص فصلى خلفه تكون سرية، من صلى سنة العشاء وأتى شخص فصلى خلفه تكون جهرية. هل يجوز قراءة الأذكار في المنام؟ أنا مش عارف، لا أدري هذا السؤال. يعني هو في المنام يقول الأذكار إزاي؟ لا أدري. إلا لو كان نائما فرأى نفسه في المنام أنه يقول الأذكار، فهل رؤية الأذكار في المنام تجزئ عن قراءة الأذكار في اليقظة؟ طبعا يعني المنام له حكمه واليقظة له حكم الآخر، فلو كان السؤال هو بالتصور الثاني لا يعني لا يكفي، لابد أن يقول الأذكار مرة ثانية. الذهب الذي أرتديه هل عليه زكاة؟ هذه المسألة فيها نزاع، وقول الجمهور ليس فيه زكاة وإنما فيه الصدقة. هل تجوز صلاة الضحى بعد العاشرة صباحا؟ نعم. حكم صلاة الفجر بتيمم الجنابة، هذا إذا كان البرد شديدا ولم يستطع أن يغتسل لأسباب موضوعية، لكن أن يتيمم تكاسلا هذا لا يصح ولا يجوز. إذا افطرت المرأة بسبب مرضها وكانت لا تصل الأكل تماما وتأخذ الأدوية، فما هي الكفارة؟ إطعام مسكين عن كل يوم إفطار. اللعب بالعرائس أو الدبادب طالما أنها ليست على صورة الحقيقة فالأمر فيه ساعة، والله تعالى أعلى وأعلم. اقترضت مبلغا بالدولار وحولته للليرة، كيف أسدده؟ أسدده بالدولار لأنك اقترضته بالدولار. بالنسبة لإخواننا في التبليغ والدعوة، إذا خرجت معهم دون أن تحدد أياما، لا تقول 3 أيام في الشهر ولا أي حاجة، دون أن تحدد أياما. نمرة 2، إذا وجدت منكرا أنكرته بالتي أحسن. نمرة 3، أن تعلمهم ما يجهلون، إذا كنت معهم بهذه النوايا فلا بأس، والله تعالى أعلى وأعلم. حضور رجال ونساء دورات رياضية تأهيلية، مع أن الرجال في الأمام والنساء في الخلف، يا سلام، لكن بعض النساء تطلب السؤال من المدرب، كلام ده كلام في منتهى العجب، لأن معلوم أن الرياضة بيبقى فيها صيحات، بيبقى فيها جهد، فيها روائح، فيها عرق، فيها تفاعل، فالرجال قدام والنساء ورا، طب هما هيشوفوا بعض، لان في الرياضه بيبقى في انثناء، في انحناء، في التفات، فالكلام ده كلام لا يصح، لا يجوز، هذا الكلام لا يجوز، وهذه صوره يعني هزليه، هذه صوره هزليه. اريد ان احفظ القران ولكن اخاف من العقاب اذا نسيته، وهذا يصدني عن حفظ القران. نحفظ من القران شيئا فشيئا، الحفظ ايسر من المراجعه، فعلينا أن نحفظ القرآن شيئا فشيئا. هل ما يحدث في سوريا هو من علامات الساعة أو ظهور المهدي؟ أبدا، لأن ما يحدث في سوريا هو نوع من الفتن لا علاقة له بعلامات الساعة أو ظهور المهدي، والله أعلم. وهذه المسألة أنا عددت فيها دراسة يمكن أن تسألوا عنها من خلال التواصل مع صفحة الخاصة بي. هذه المسألة بالذات، هذه المسألة أعددت فيها دراسة عن ملاحم المسلمين في آخر الزمان. إذا استيقظت من النوم بعد وقت الصبح، هل أصلي الصبح في وقت الاستيقاظ أم ماذا أفعل؟ عندما أستيقظ مباشرة أصلي الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. أصلي وأصوم ولا أقرأ القرآن، هل هذا حرام؟ هذا تقصير بالغ، لأن القرآن كلام الله، فمن أحب الله واظب على قراءة كلامه. زوجي يسمع الغناء ولا يصلي وغير مقتنع بنقابي وأنا تعبت نفسية، ماذا أفعل؟ عليك أن تصبري، اصبري واجتهدي في دعوته بالتي أحسن، لأن بعض الناس لا يجتهد في الدعوة، فاللي بيحصل بيبقى دايما بيتلقى الطعنات. يعني أفضل طريقة للمحافظة على النفس أن الإنسان يبدأ أنه يدعو الآخرين إلى منهج الله عز وجل. زوجي دائم السب للدين ولا يصلي، وحاولت الانفصال عنه لكن أهلي لم يوافقوا، مع أن هذه العيوب وغيرها تؤثر على العلاقة بينهم جميعا وحياتنا ليس بها بركة، انصحنا. طالما أنه يسب الدين ولا يستجيب للنصيحة فهذا رجل الحياة معه فشل ذريع، نسأل الله تعالى أن يهدينا. هل يجوز تحريك جنس الجنين؟ هذا أمر لا يملكه ولا يعرفه إلا الله. الطب يقول لك احنا ناخد يعني ايه حيوانات منوية من الرجل وبويضات من المرأة، ومن خلال الحقن المجهري نقدر نحدد، هذا كله بإذن الله عز وجل. معذرة الأسئلة التي لا أجيب عنها، سأجيب عنها بإذن الله تعالى لاحقا. من أراد أن يثبت على الطاعة فعليه بالذكر، فعليه بالذكر، فذكر الله تبارك وتعالى أكبر معين على طاعة الله عز وجل، وأيضا مصاحبة الصالحين، يبقى الذكر ومصاحبة الصالحين، والأمر الثالث الانشغال فيما ينفع. إذا دي ثلاث حاجات مهمة جدا، الذكر، الذكر، مصاحبة الصالحين، الانشغال بما ينفع. صليت وصلت المسجد وأقيم صلاة العشاء ولم أكن صليت المغرب، ماذا أفعل؟ العلماء لهم في ذلك مسالك، والأولى أنك تصلي معهم العشاء ثم ترجع تصلي المغرب. طب هل بعد أن تصلي المغرب تصلي العشاء ثانية أم تكتفي بذلك؟ المسألة فيها نزاع. الأخ علي نصر، نسأل الله تعالى أن يعليه وأن ينصره وأن يبارك فيه وأن يحفظه هو والسامعين وجميع المسلمين. مسألة الطلاق والرجوع وما إلى ذلك، الأولى أن المسألة دي يعني الإخوة تتواصل معي على تليفوني وهاتفي لبقى فيه تفصيلات مهمة جدا، لكن الأسئلة المجملة في مسألة الطلاق وما يحدث فيها دي مسألة غير دقيقة. البنات الذين يستقلون بحياتهم دون زواج بعيدا عن أبائهم وأسرهم ويعيشون بمفردهم، هؤلاء عرضة للفتن، فليتقوا الله عز وجل. سجود السهو قبل التسليم أم بعده؟ هذا يصح وهذا يصح، نسأل الله تعالى أن يثبتنا وأن يسددنا. احنا يعني نشكر جميع الذين شاركونا في هذا الوقت وأمضوا معنا هذا الوقت، نسأل الله تعالى أن يحفظهم بحفظه وأن يكلأهم بكلئه وأن يجعلهم من الصالحين الطيبين. وأنا أشكر الأخت المتبرعة من المحلة التي تواصلت معنا في كفالة عروس المنيا، ولكن نحن بالسؤال وجدنا أن عروس المنيا ربما لا تحتاج المساعدة، وبالتالي لم نأخذ شيئا من الأخت المتبرعة، بارك الله فيها. وفي هناك يعني بعض الأمور، يعني هناك في حالة، الحالة دي سيدة 50 سنة ومطلقة وتعيش مع أولادها 3 أفراد، وهذه السيدة تعاني من سمنة مفرطة وزنها أكثر من 165 كيلو، سبحان الله، ولا تستطيع الحركة بسبب زيادة الوزن، وبالتالي لا تستطيع القيام بحاجيات البيت الأساسية، وبالتالي لا تستطيع العناية بأطفالها الصغار. هي في حاجة إلى عملية تدبيس معدة بتكلفة 20,000 جنيه. نسأل الله تعالى أن يعين إخواننا، وإحنا بمساعدة الأخت دي ستستطيع أن تقوم برعاية أولادها الأطفال، لا سيما هي مطلقة وليس لها رجل يجري عليها أو يقوم على حالها. فإحنا بنقول للمستمعين الطيبين نجتهد في دعم هذا الخير، ورب درهم يسبق 1,000 درهم. نسأل تعالى أن يبارك فيكم. ولو في هناك أي تواصل في الدعم أو التبرع لهذه الحالة، فيمكن أن نتواصل مع أرقام مؤسسة الإصلاح الخيرية 011-20431 و 011-20432. أرقام التواصل مرة ثانية في مؤسسة الإصلاح الخيرية بالمنصورة 011-20431 و 011-20432. أيضا أيها الإخوة الكرام، جرت العادة أنه كل فترة بنعمل ذبائح ويتم توزيعها على الفقراء والمساكين والحالات المحتاجة، فبنجمع أسهم وبنقوم بذبح بقرة أو ذبح بقرتين وتوزيع اللحوم على المحتاجين الفقراء. والحمد لله رب العالمين، احنا عندنا 600 سهم، السهم ب100 جنيه، تم تحصيل 285 سهم، والباقي 315 سهم. بفضل الله عز وجل احنا الى الان حصلنا 285 سهم، والمتبقي 315 سهم. السهم ب100 جنيه، بنجمع هذا المال وبنشتري بقرة او بقرتين ويتم ذبح هذه الذبيحة وتوزيعها على الفقراء. هذا من جملة الصدقات والحسنات التي تجرى لنا. أسأل الله تعالى أن يجعل حياتنا جميعا في طاعته، أن يبارك في أزواج المسلمين وفي زوجات المسلمين وفي بيوت المسلمين وأولاد المسلمين، وأن يأخذ بأيدينا إلى طريق المستقيم. أسأله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا بركته، وأن يعمنا برحمته وبره وإحسانه وجوده، فإنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.